بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك ونتريتي ساموزي المحرم موقع الفموجة مياني أربعين نتات كتك درسة يا رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. تلينزا قصوم الشرح يا منينو يا المصنف رحمه الله تعالى قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. تقسم منين الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى أكشريش عقيدة أهل السنة والجماعة كتك الإيمان، كيش أكانز كويليزا اتكاد المخالفين لأهل السنة والجماعة كتك مسألة إيمان، أكوزومزية المرجئة مذهب يكوانزا نمذهب يبيدي. نليو بإذن الله تعالى تتوزمزية المذهب الثالث ألفت مرزية كيرتشوبكية كتكسيمه. قال حفظه الله تعالى: المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه. لعل صواب يعني أبي حنيفة، يعني مذهب أبي حنيفة مضاف إليه. مذهب مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان فقط. مذهب يا مرجئة وفقهاء أبو هابني أبو حنيفة نوفو سواكي، يعني ونفوزي واكي نا اتكاد ياو سيمك، وأن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان فقط. وهو سيمك إيمان كصدقيشك وموينك كيري كوليمي بكياك. وأما أعمال الجوارح فهي مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. أما فيتندو في فيونغو نفيتو أمبابو في ميامريش ونفيتكيكان أمترو فيفاني لكن السكتك إيمان. فأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ليست من الإيمان ولكنها واجبة. مرجئة الفقهاء وهو سيمك وفيتندو في فيونغو كما صالة صوم زكاة حج سكتك إيمان، بل فموجنا كو سكتك إيمان نواجب نواجب في تكريز لكن سكتك إيمان. يقول أهل السنة: أعمال الجوارح من الإيمان. ويقول مرجئة الفقهاء: أعمال الجوارح ليست من الإيمان لكنها مطلوبة. أهل السنة وسيمكوا فيتندو في فيونغو نكتك إيمان. مرجئة الفقهاء وسيم لا، أعمال الجوارح هزينجي كتك إيمان لكن نواجب ومنتك تكليزة. وهذا مذهب الإمام إتكو أبو حنيفة أبو ساو ساو ساو ينين مذهب الإمام أبي سيوا بلا شك نيف ويبو مكوسي أبو نفكير كتكو تشابشادي تركيبش. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، إن مذهب الإمام حنيفة ونفنزواكي، وهم يسمون نهاو ويتوناني مرجئة الفقهاء ويتويف مرجئة الفقهاء، يعني كتك مرجئة هم أقرب الناس إلى أهل السنة وهم ديوكو كريبو زيدنا أهل السنة. بادي يمفكي حال مبكى بعض العلماء وكسمكو خلاف بين مرجئة الفقهاء نا أهل السنة لخلاف لفظي، لكن هبا أتوي كوازي الشيخ حفظه الله كوسي خلاف لفظي بل إن خلاف يكوازك بسبينا تعريف إيمان عند أهل السنة نهى مرجئة الفقهاء في خلاف كما تكفونا. قال ويقولون إن الفرق بينه وبين مذهب الجمهور خلاف لفظي وسمى تفوت بين قولي نمذهب جمهور أهل السنة نخلاف لفظي بكياتيني وكساوة كتكيتكاي لأنهم يتفقون على أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات هي هو كختلفياننا اعتقاد أهل السنة كوي واجب نواجب نحرام نحرام لكن يختلفون في التسمية واختلفيانا كتك كل كويتا فأهل السنة يسمونها إيمان وكسم الإيمان يزيد وينقص ويتا إيمان ومرجئة الفقهاء يسمونها بر وتقوى وويتني بر نويمة نتقوى كيف هو بل لك سمى إيمان يزيد وسمى أجمغ وزيد تقوى يزيد لكن قرآن يسمريني ليزداد تقوى أما إيمانا ليزداد إيمانا يكتاج إيمان كهتا كتك لفظ بيا أسيو تخليف لفظ زلزكوجة كتك قرآن سنة ويقولون إنه خلاف لفظي والصواب أنه ليس لفظيا بل له آثار تترتب عليه نين يقول صحيح واكو كتك علماء آن السنة نسيما خلاف لفظي لكن يقول ومام ولكوني هي خلاف إن آثاري أنبازو زتو كمانا نتعرفي إيمان منها كيشا تانزا كويليزا كتك آثار مبايا اعتقاد مرجئة الفقهاء أن جمهور ساسوني أهل السنة سيما السنة أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى جمهور أهل السنة وميافكيانا قرآن سنة كتك لفظ نمانا ومرجئة الفقهاء وافقوهم في المعنى وخالفوهم في اللفظ وميافكيانا جمهور أهل السنة كتك مانا لكن وكاختلفيانا وكتك نين كتك لفظي ولا يجوز للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى هاي فاي سيساوى كمتك خليف قرآن سنة سكتك لفظي ولا كتك معنى بل يجب عليه أن يتأدب مع النصوص نواجب يو يا مسلم أو أتفني أداب لنصوص ذا قرآن سنة لفظي فيلي فيلي الفقود كتك قرآن سنة وسبدلش ومنها هذا في تفوت نجين أن مرجئة الفقهاء لما اختلفوا مع أهل السنة وقالوا أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان فتحوا بابا للفساق مرجئة الفقهاء والمختلفين عن أهل السنة وكسمك وفتين رهذينجي كتك إيمان ومفنغ وملانغ كمفاسق وتواوف تقول المرجئة إيمان أهل السماء والأرض واحد إيمان يواتو ومبنغون أرضين نموجة ملائكة نواتو ساوى فإيمان أتقى الناس وأفسق الناس واحد وسيما إيمان يولي من يكمش الله زيد كتكواتنا إيمان يولي فاسق مكبوة نموجة وهو التصديق نونك صديقيش والتفاوت بينهما ليس في الإيمان بل في الأعمال تفوت ليوكو بين ياو سكتك إيمان أصلي إيمان نيلي تفوتك كوينين كوني متندو ياو هو أنا متندو زايد كوليكو فيأتي السكير العربيد يمتم ليفي بينهم شافو فانيو شافو وزينة الذي يعمل الكبائر أنا يفاني مذان بمكوب ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان ميمني مؤمن إيمان يانغو مكامليكا وإيماني كإيمان أبي بكر وعمر نإيمان يانغو نساوساونا أبو بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل نإيمان يانغو نكما إيمان يا جبريل وميكائيل فإذا قلت له اتق الله وكمم يمشي الله أبو بكر وعمر لهما أعمالا عظيمة وبكر وعمر أعمال كبوة قال ليس لي شأن في الأعمال ها؟ مثلنا سيزممزي عمل هذا shughuli zao na amali wanavyotaka. Fa hiya laysat min al-iman, amal si katika iman. Ana musaddiqun wa Abu Bakr musaddiqun, kulluna imanuna wahid, mimi nimesadikisha na Abu Bakr amesadikisha, imani yetu ni moja. Amma al-a'malu fa hiya shay'un akhar, ama amali hicho ni kitu kingine hicho. Falladhi fataha lahum al-bab murji'atu al-fuqaha, waliofungua mlango huo atakuwa nani? Ni murji'atu al-fuqaha. Kotona athari yake si nzuri, sio si nzuri athari yake, mbovu sana. Wa minha annahum fatahu baban lilmurji'ati almahdha alghula kaljahmiya, pia wamewafungulia mlango wale murji'a waliotupa mipaka kama jahmiya. Lama qala murji'atu alfuqaha al-a'malu laysat min al-iman wa in kanat matluba, murji'atu alfuqaha wasema a'mal si katika iman, pamoja na kuwa yatakikana mtu azifanye ni wajib. Ja'at al-murji'atu al-mahdhatu wa qalat, wakaja wale murji'a wale waovu kabisa wale wakasema, as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajju laysat min al-iman wa laysat matluba, si katika iman wala si lazima mtu afanye. Walladhi fataha lahum al-bab murji'atu al-fuqaha, hao ndio walifungulia mlango. Vipi alafu tuko tofauti na wafungulia milango watu waovu kama, pamoja na kuwa wao si sawa na wale, lakini wafungua milango kama. Wa minha mas'alatu al-istithna'i fi al-iman, na hili limeleta balaa kubwa. Al-istithna'u fi al-iman maana yake nini? Ka an taqula ana mu'minun insha Allah, kilizoeni mu'mina sana, ana mu'minun insha Allah. يقول مرجئة الفقهاء لا تقل إن شاء الله لا تستثني وسيسمى إن شاء الله وسفن يستثناء وسيسمى إن شاء الله لا. يقولون أنت تشك في إيمانك ما تعلم نفسك ونشاكنا إيمانيك وجدوي نفسيك أنت تعلم أنك مصدق كيف تقول إن شاء الله ووجوك وصدقي شفيك وسيسمى إن شاء الله kuwa akitaka Allah ndio mimi nitakuwa mu'min. Kwa mfano kama hivyo, inma tastathni shay alladhi yushakku fihi, istithna iko katika jambo ambalo mtu ana nini, ana shaka nalo, ndio fanya istithna. Wasamu alladhina yastathnuna fi imanihim ash-shakkaka, wakawaita wenzao ambao wafanya istithna kuwa wenye shaka, na hapa ndio ikapelekea ili taasub katika asr min al-usur kwa nyuma, mpaka ikawa kuna khilaf baina kama ash-Shafi'iyya na Hanafiyya, khilaf kubwa mpaka wakapelekea fuqaha wa madhhab ya al-Hanafiyya wakasema kuwa haifai kwa Shafi'i kumuoa mwanamke wa Kihanafi, haifai, haram. Kwa nini? Sema hao wafanye istithna katika nini? Katika iman, wanashaka na imani yao. Ama mwanamume wa Kihanafi yajuzu yeye kumuoa mwanamke wa Kishafiia, wa yunaziruha manzila ta ahli alkitab, amuoa kama ni katika ahli alkitab sallallahu alaihi wasallam. Angalia taasub ilivyopelekea watu kiasi gani. Yote imetokana nini? Na hii itikadi ya murji'atul fuqaha, ambapo Shafiia ndio alikuwa katika usawa wakati huo. Shafiia alikuwa katika usawa kwa يجوز كفن يستثناء كما تكفيدز الشيخ قال. وأما أهل السنة يقولون هذا فيه تفصيل مسألة أكون تفصيل لازم لبيني شوي. إن قصدت الشك في أصل الإيمان فهذا مذموم. إكيو سيما أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا شاكك كأصل يا إيمانياكو هابي تكوي لجانب لما كوسا لمسيمانكو. وأما إذا أردت أن الأعمال لها شعب متعددة وكثيرة ولا يزكي الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فلا بأس أن يقول إن شاء الله. أما ikiwa makusudio na malengo ya yule msemaji ni kwa hizi a'mal ziko vitaga vingi sana, ni nyingi, kuna swala, kuna somo, kuna zaka, kuna hija, imatatul adha an at-tariq, al-haya na nyinginezo nyingi, na mtu hatakikani ajitakase nafsi yake, hawezi kukata kuwa ametekeleza yote yanayopaswa kutekelezwa, basi hapa la bas, la bas akisema nini, insha Allah la bas, lian hadha raji'un ila al-a'mal, sababu insha Allah hapa yarejea kwenye nini, kwenye amali. والأعمال لا يزكي الإنسان نفسه فيها سيو لا يزكى لا يزكي نا أعمال mtu hajitakasi nafsi yake kuwa ametimiza ولا يدري أنه أداها ناجوي كوا متكديزا في لنفتكان أولا وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يقول إن شاء الله mtu taku tabarak na jina la Allah la basa aweza kusema ana mu'minu insha Allah. Wakadhalika idha arada adama ilmihi bil aqiba, kuwa hajui mwisho wake utakwenda vipi, ana mu'min insha Allah, mimi natarajia kuwa mimi mu'min bi idhnillah, na niishie bi idhnillah katika iman, la basa. Kwa hii ndio itikadi ya al madhhab athalith, madhhab murji'ati al fuqaha, na ndio madhhab ya Abi Hanifa na wanafunzi wake. Qauluhu yazidu wa yanqusu, yazidu wa yanqusu, yazidu al-imanu wa yanqusu, maana yake imani yazidi na yapungua. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'asi, imani yazidi kila ukifanya taa na yapungua ukifanya maasi. Fa idha fa'ala al-insanu at-ta'at ka an salla an-nawafila zada al-iman, وإذا صلى قيام الليل زاد الإيمان. كمتو كفن يطاع إيمان ياك يزيد. كما كنفان أكسوالي صلى سنة إيمان ياك يزيد. أكسوالي قيام الليل إيمان ياك يزيد. وإذا صام النوافل كالاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر زاد الإيمان. أكفن صوم سنة كما جمعتابنا الخميس أو سكتات كلا مويزي إيمان ياك يزيد. وإذا فعل المعاصي كالسباب والشتام وترك بعض الواجبات نقص الإيمان. نيكي وتفني معصية كما كتكانا تبا منينو مچافو نكواتش باذي أمامو أمبوني واجب ويتكليزا إيمان ياكي تبنغوا. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. كو إيمان يزيد نابنغوا na imani huja wakati kawa na nguvu, wakati mwingine kawa dhaifu. Wadalilu ala anna al-imana yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah, dalili ya kuwa imani yazidi kwa ta'a na yapungua kwa ma'siyah, qaulullah ta'ala huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Na haiwezekani kuwa kitu kimezidi isipokuwa kilikuwa nini? Kilikuwa chini kisha kazidi, sio? Ndio hiyo al-imanu yazidu wa yankusu. Kwa hivyo hii dalili moja ni dalili ya kuwa imani yazidi, na ni dalili kuwa watu tofautiana katika nini? Katika imani, kuna ile iko chini, kuna ile ambayo imezidi. Wa qawluhu ta'ala wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Kwa hapa Allah akathibitisha kuwa waumini wanaposomewa Qur'an imani yao huzidi. Qala fal imanu yazidu wa yanqusu wa kadha al kufru yazidu wa yanqusu, kama vile imani yazidi na yapungua pia ukafiri. Kuna makafiri wengine kufru yao imepita mipaka kuliko wengine, pamoja na kwa wote ni kufaru. Wa madhhabu ahli sunnati muttabi'una lisalaf salih anna al imana yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Hii ndio madhhab ya ahli sunna wanaofuata salafu salih, ni kuwa imani yazidi kwa taa na yapungua kwa maasiya. Qawluhu wala yanfa'u qawlun illa bi'amal, yani la yakfi alqawlu sawa qawlu qalbin au qawlu lisan, iwe sawa ni matamshi ya moyo ama ya ulimi, hayatoshelezi illa bi'amalin hatta yatahaqqaqa al-iman, mpaka ufanye amali. Imani utaweza kuihakiki kwa kufanya nini? Amali. Fatasdiqu alladhi fi al-qalbi la budda lahu min amalin yatahaqqaqu bihi, kule kusadikisha kwa moyo ni lazima kuwe na vitendo vitakavyosadikisha ile imani iliyoko ndani ya moyo. Wa illa sara ka imani iblis wa fir'aun, fa iblis wa fir'aun yusaddiqun, la sivyo itakuwa kama mfano wa imani ya nani? Ya Iblis na Firaun. Iblis yusadikisha ajua ukweli, na Firaun alijua ukweli wa Musa. Fala yatahaqaqu at-tasdiqu bila amal, kwa bila amal haiwezekani kuhakiki kule kusadikisha kwako. Wakadhalika al-amalu la budda lahu min tasdiqin yusahihuhu wa illa sara ka islamil munafiqin. Kadhalika amal lazima uisadikishe ile iman ndani ya moyo. Kwa hiyo si vitendo tu, vitendo na ndani ya moyo lazima nini? Kwa hiyo kusadikisha kuhitaji amal, na amal yahitaji nini? Kusadikisha. Kila mmoja anahitaji mwenzake, la sivyo itakuwa kama Uislamu wa wanafiki. فالمنافقون يصلون ويصومون وليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل. ونافق وصالي فنجين وفنجا لكن هوانا إيمان ذلك أن يوزاو إنه صحيحش في تندو فياو. فلا بد من الأمرين نلزم من بغام ويليا بتكان عمل يتحقق بالقول وتصديق يصحح العمل. كيف في تندو أمبو وكيكي ونما تمشي mtu atamka afanye na vitendo, na kusadikisha kuna kusahihisha kitendo. Qauluhu wala amalun wa qaulun illa bi niyya fala budda min an-niyya. Qala rasul sallama innamal a'malu bin niyyat. Lazima niyya hiyo, alifanya lile jambo kwa nia na ikhlas. وقوله ولا قول ولا عمل ونية إلا بالسنة والسنة هي الموافقة لما في كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. ونية نكوافيكي كده كده شوكت كتابة الله عفوا سنة نكولي كوافيكيانا كتنو شاكو نكده كده شوكو جا كتك قرآن نكثبوتو كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. نهي hutajwa na baadhi ya wanaofiona wakaita nini? Almutabaa, kumfuata mtume sallam, ndio sunna hii almutabaa. Kwa amal, hata ikiwa ndani kuna amal, kuna kauli na nia iko, lakini ikiwa kile kitendo unachokifanya hakiafikiani na matendo ya mtume sallam na sunna ya mtume sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mtu atarejeshwa mwenyewe. Sisi tumeelewana. نعم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.